إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا عباد الله أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من رحمة الله بنا ومن لطف المولى جل وعلا بنا أن بين لنا ما يقيم الله عز وجل به هذه الحياة، وأن بين سبحانه وتعالى لنا ما يصلحنا وينفعنا في هذه الحياة حتى نستقيم على طاعة الله، فنصل إلى رضوانه وننال الفوز بجنانه. بين الله جل وعلا لنا طريق الصلاح والإصلاح، ونهانا سبحانه وتعالى عن طريق الفساد والمفسدين، وأمرنا جل وعلا بأن نحذر من طريقهم وأن نحذر المسلمين من مآربهم ومن مسالكهم. فالحمد لله الذي أتم الله علينا النعمة وأكمل الله علينا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأمور العظيمة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم وبيّن لنا طريق الصلاح فيها، علاقة المسلم بالمال. هذه العلاقة التي بيّن الله جل وعلا حالها في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فالعبد يحب المال ويسعى له، وهذه فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها، وهذا المال به قوام الحياة، كما قال ربي سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال بين الله عز وجل لنا هذه العلاقة التي تربطه بابن آدم، لكن الله سبحانه وتعالى حثنا على أن نتغلب على الهوى والنفس الأمارة بالسوء، وحثنا جل وعلا أن يكون حبه في قلوبنا أعظم من كل حب، حتى من حب المال، لأن تعظيم الله وحبه هو الذي يحرق كل هوى ونفس أمارة تدعو إلى السوء والشر والفساد. لقد أمرنا الله بما أمر به جل وعلا المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونهانا جل وعلا عن أن نأكل أموال الناس بالباطل. قال سبحانه وتعالى: وأرع سمعك يا عبد الله، إلى هذا التوجيه الإلهي وإلى هذا الخبر الرباني من المولى جل وعلا ينهى عباده عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اسمع إلى كلام قتادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يبين هذه الآية فيقول رحمه الله: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يصيب ويخطئ. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهم يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. فقضاء القاضي بأمر لا يحل لك هذا المال وأنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال لا يحل لك. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها المؤمنون، لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء كحرمة الأنفس والأعراض، ففي ذلك الموقف العظيم الذي صدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأوامر الربانية، وهو يشهد الله جل وعلا على أمته ويقول: ألا هل بلغت؟ ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. في ذلك الموقف العظيم وفي حجة الوداع يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نعم، لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الاعتداء على أموال الناس، بل بيّن الله جل وعلا لنا في كتابه صفة من صفات بني إسرائيل، فقال جل وعلا: سماعون للكذب أكّالون للسحت. قال الحسن رضي الله عنه وقال سعيد بن جبير: أكل السحت هو الرشوة وهو المال الحرام. عباد الله، إن من صور تحريم أكل أموال الناس بالباطل أخذ الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكلها، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله. الله أكبر، ما أعظمه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من؟ قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. أما الراشي فهو الذي يدفع المال الحرام، وأما المرتشي فهو الذي يقبض المال الحرام، وأما الرائش فهو الواسطة بين الراشي والمرتشي. كلهم لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى لعنه أي أنهم مبعودون ومطرودون من رحمة الله جل وعلا. فهذا اللعن يا عباد الله يحتم على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في المال الذي يأكله. وما ضاعت الأمة ولا فقدت الأمانة بينها إلا حينما استخف فئام من الناس بأكل الرشوة وبأخذها بحجة أن الناس يأخذونها جميعا، أو أنهم يسمونها بغير اسمها. إن تغيير المسميات، إن تغيير المسميات لا يغير الحقائق. فالخمر حرام ولو سميت بمشروبات روحية، والربا حرام ولو سمي ببيع، وكذلك الرشوة فهي حرام ولو غلفت باسم الهدية. كم من أموال تفقد، وكم من مشاريع تضاع، وكم من أموال تؤكل بالحرام ويكون ضررها على المجتمع باسم الرشوة. كم من رجل ليس بكفء في مكان ينال هذا المكان لأنه دفع الرشوة. فالرشوة إذا دخلت مجتمع فإنه ينهار، وتحل فيه الضغينة، ويحل فيه الأحقاد، لأن الرجل يرى أنه أحق بهذا الأمر من غيره، لكن غيره دفع مالاً حراماً فأخذ ما يريد. وهذه الرشوة حينما تنتشر في مجتمعات فإنها نذير شؤم بهلاكها وبهلاك أهلها. نعم يا عباد الله، حين يضعف الدين في الناس، حين يضعف الدين في الناس تفسد أخلاقهم وتقل أمانتهم، فترفع عنهم النعم وتحل بهم النقم، ويتسلط بعضهم على بعض بالظلم والبغي والعدوان، فتحل فيهم الأثرة بدل الإيثار، وتحل الأنانية بدل المواساة والإحسان. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة تضيع الأمانة، فقال: إذا ضيعت الأمانة. إذا قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومن صور تضييع الأمانة انتشار الرشوة في المجتمع. نعم يا عباد الله، لقد نهانا الله جل وعلا في كتابه عن أكل المال بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وتسمية الأمور بغير اسمها لا يشفع أن يكون المال حلالا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله على جمع مال على جمع المال والزكاة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى على الله جل وعلا بما هو خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل واللان الله عز وجل إياه، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أهله أو في بيت أبيه وأمه فينظر أيعطيه الناس شيئا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا. يجب على كل مسلم تورط في المال الحرام، تورط في الرشوة، أو فكر أن ينال منها شيئا، أن يتأمل هذا الحديث وهو يقف بين يدي مولاه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرةً لها خوار، أو شاةً تيعر، ثم رفع يديه وهو يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ما هو موقفك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وأنت تحمل هذا المال الحرام؟ كيف هو حالك والله جل وعلا ينظر إليك وقد أخذته بغير حلة، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الرشوة وقال: لعن الله الراشي، ولعن الله المرتشي، ولعن الله الرائش، إنه المال الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لحم نبت على السحت فالنار أولى به. ثم بعد ذلك يسأل الإنسان: لماذا لا يقبل الله لي دعاء ونبينا صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ذاك الرجل الذي فيه كل الصفات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سبباً لإجابة الدعاء؟ يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. لكن الله لا يستجيب دعاءه، لأن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ عباد الله، إن الله جل وعلا أباح لنا البيع، وأباح لنا الشراء، وأباح لنا جمع المال، لكن الله عز وجل قيد هذه الإباحة بتحريم أمور أخرى لا يحل للعبد أن يتعاطاها. فمهما جمعت من المال في الدنيا فقد يكون وبالاً عليك يوم القيامة. قد تجمع الربا ويكون مالك كثير، لكن الله يمحق بركته في الدنيا وتذوق العذاب في الآخرة. قد تأخذ الرشوة في الدنيا لكنك تعيش وأنت مهموم، مغموم، قلق، خائف، وفي الآخرة العذاب الأليم. فما أطيب أن يسعى العبد إلى المال بحله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وهم من العشرة المبشرين بالجنة من كبار أغنياء الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فللمال طرق حلال يستطيع العبد أن يكتسبها بحله بعيداً عن المال الحرام الذي يكون سحتاً على الإنسان وعلى أهل بيته. فاستقيموا على منهج الله، وسيروا على مراد الله، تسعدوا في الدنيا والآخرة. ألا وإن من صور الرشوة التي انتشرت لدى فئام من الناس هو أخذ المال على الشفاعة، فيكون لدى الإنسان واسطة أو قريباً من أحد المسؤولين أو أصحاب الجاه، فيذهب إلى الضعفاء والمساكين فيقول لهم: لا سأشفع لكم ولكن بمال كذا وكذا. فهذا صورة من صور الرشوة التي نهى الله عز وجل عنها. وقد قال الله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال بعض أئمة المالكية: من كان له جاه عند مسؤول، من كان له جاه عند مسؤول فاتخذ جاهه وسيلة إلى أخذ المال عن طريق قضاء مصالح الناس، فإن ذلك رشوة ملعون من فعلها. فهذه صورة من صور الرشوة التي تفشت لدى البعض. نسأل الله عز وجل أن يطيب مطعمنا وأن يجعل مطعمنا حلال، ومشربنا حلال، ومالنا حلال، وأن يتوفانا وهو راضٍ عنا غير غضبان، إنه جل وعلا جوادٌ كريم. اللهم إنا نسألك إيمانًا صادقًا ويقينًا راسخًا، نسألك يا ربنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ودعاءً مستجابًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم حبِّب لنا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا سميع الدعاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغِث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات، وأغِث قلوبنا وقلوب المسلمين بالأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب. اللهم يا من إذا أراد شيئًا إنما يقول له كن فيكون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم كل المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وبمن أعانه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم واجعله ومن أعانه شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم لا ناصر إلاك ولا رب لنا سواك. اللهم قصدناك وأنت أعظم مقصود، واستعنا بك وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم فرج هم إخواننا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق